السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. عائشة رضي الله عنها بتقول: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: الترجيل هو تسريح الشعر وتحسينه. الترجيل هو تسريح الشعر وتحسينه. قال ابن الأثير: الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. وقال أبو العباس الفيومي رحمه الله: رجلت الشعر ترجيلا، يعني سرحته، سواء كان شعرك أو شعر غيرك، وترجلت إذا كان شعر نفسك. وقولها رضي الله عنها: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العيني رحمه الله فيه الإضمار، وتقديره: كنت أرجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الترجيل للشعر لا للرأس إلى آخره. قال: وفي الحديث من الفوائد بيان مشروعية ترجيل الشعر، بيان أن ترجيل الشعر لا ينافي الزهد الشرعي المندوب إليه. يقول لك: أنا زاهد في الدنيا، فأنا إيه، هبقى مش هسرح شعري بقى وأبقى مبهدل ويلبس لبس مش كويس، مش مكوي كده ومش نظيف، علشان ايه؟ هو زاهد في الدنيا. فده لا ينافي الزهد، يعني ان الانسان يعني يكون على هيئة حسنة ويظهر اثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فده من شكر النعمة. فقال: بيان ان ترجيل الشعر لا ينافي الزهد الشرعي المندوب اليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان مشروعية ترجيل الزوجة لرأس زوجها ولو كانت حائضة، وفيه دليل على أن بدن الحائض طاهر وأن حيضتها لا تمنع ملامستها، خلافا طبعا لليهود، يعني كانوا يعني إيه يبتعدوا عن المرأة في وقت الحيض يعني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قالت عائشة رضي الله عنها، هي تصف تتكلم عن يعني سنن ممكن كتير من الصحابة لا يطلع عليها، وده سبحان الله من فضل عائشة رضي الله عنها، إن عائشة رضي الله عنها نقلت للأمة علم، يعني نقلت الأمة علما كثيرا رضي الله عنه. فقال: إن كان رسول الله لا يحب التيمم، معناه إيه؟ أي الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن على ما في النهاية، ولعل وجه المحبة له أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، وأصحاب اليمين أهل الجنة يؤتون كتبهم بأيمانهم، ولمزية مزيد قوتها، يعني اليمين المقتضية لزيادة إكرامها. يعني هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يعني التيمم، لأنه كان يحب الفأل الحسن، وأصحاب اليمين أهل الجنة يؤتون كتبهم بأيمانهم، ولمزية مزيد قوتها، لأن اليمين في الغالب تكون إيه، أقوى من الشمال. وفي رواية للبخاري قال: ما استطاع. قال ابن حجر رحمه الله: فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع. في طهوره إذا تطهر، يعني في وضوئه وغسله، وفي ترجله إذا ترجل، أي ترجيل شعره بتسريحه ودهنه، وهو محل الشاهد منه هنا. وفي انتعاله إذا انتعل، أي إذا لبس نعله أحب أن يبدأ في لبسه برجله اليمنى. وقال النووي رحمه الله: هذه قاعدة مستمرة في الشرع. ركزوا بقى في كلام النووي. قال: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. يعني يقول أن ما كان من باب التكريم، من باب التكريم والتشريف، قال يستحب أن يبدأ فيه باليمين، يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه إلى آخره. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غب، إلا غب فسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يوما، وقيل المراد به في وقت دون وقت. وأصل الغب في إراد الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما، والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل وقت، لأنه نوع من الترفه، وقد ثبت النهي عن كثير من الإرفاه، يعني الرفاهية يعني. معنى إيه الكلام ده؟ يعني معناها إن الواحد ما يسرحش شعره يعني؟ لا، ما هو الحديث الأول أثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم هنا عن إيه؟ يعني مسألة النهي عن الإرفاه، إن الواحد يبقى يعني ماشي، ده في النساء مفهوم، يعني إن المرأة تهتم بإيه، بشكلها، بشعرها، بزينتها، ده مفهوم في النساء. لكن الرجل يهتم بالمظهر، لكن مش كل شوية إيه، مثلا هو في مكان يدخل الحمام يبص المراية يشوف شعره معاه ماشي كده ايه، يعني ايه معاه العدة بتاعته، كل شوية ايه يشوف ايه، ده شعرايه نزلت، شعرايه طلعت، فيبقى هو قاعد ايه مركز يعني. فماشي الانسان يهتم بالشكل ويبقى ماشي، حتى لو معاه المشط هيسرح شعره، هيسرح لحيته، مفيش مشكلة. لكن ما يبقاش في نوع من الايه، من ال مش عارف اقول لفظ، يعني في نوع كده من الدلع يعني، شوية يعني من الترفه شويه كده، ان الانسان ان الرجل يهتم بالمظهر زياده عن اللزوم، يعني يبقى في نوع من المبالغه. ايوه، فهو ايه النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: نهى رسول الله عن الترجل الا غبه. الامام احمد فسرها بمعنى ايه؟ ان يسرحه يوما ويدعه يوما. طبعا لو هو ايه يعني شعره في اليوم ده هيبوظ، لا يعني هيخلي الشكل مش كويس، مش معناها على الظاهر يعني ياخد الايه الكلام كده يعني، لكن الاصل ان المعنى ايه هو الفائده، ان الانسان اما يعني لا يبالغ في الامور اللي زي دي، يعني مش دايما مشغول ايه ده انا شعري عامل ازاي شكلي عامل ازاي، فلا استنى كده استنى بس اما اسرح يعني، لا ايه يعني مش كده يعني، ده لا يكون يعني ايه يعني حسنا في الرجال. قال والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل وقت لأنه نوع من الترفه. قال وقد ثبت النهي عن كثير من الإرفاق. فعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاق. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال